الصلاة خلف إمام أشك في صحة وضوئه. ليس لك ذلك إلا إذا كنت تراه فاجرا يصلي بلا وضوء فامتنع عن الصلاة خلفه، لكن الأصل أنك تصلي وإثمه على نفسه.